رجل اشترى سيارة ويريد أن يخرج صدقة طعام لإخوانه وأخواته، ويسأل هل يلزمني أن أذبح ذبيحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أمر الصدقة واسع ولله الحمد، فإن شئت تصدقت بطعام أو أرز أو طعام مطبوخ أو نيئ، تصدق بما يسر الله عز وجل لك، وإن شئت أن تذبح ذبحت، لكن لا يلزمك أن تذبح ذبيحة إلا إذا كنت نذرت أن تذبح، فيصير الذبح واجب لأجل النذر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم تربية الحمام في البيوت أو في أبراج؟ وماذا أفعل إذا جاء حمام آخر مع الحمام الخاص بي ووضع بيضه وفرخ عندي؟ تربية الحمام وما أشبهها من الطيور مباحة أو جائزة إذا كان يربيها لأجل أكل الفراخ والبيض والطعام، أو للأنس بها، أو لحمل الكتب والرسائل، أو اللعب بها في القفص أو المنزل من غير أن يطيرها. أما تطييرها واللعب بها لا يجوز. تطييرها يعني طير الحمام، يطير الحمام في السطوح أو في الشوارع أو ما شابه ذلك ويلعب بها، هذا لا يجوز، لأنه سبيل للنظر إلى عورات الناس من خلال طلوع السطوح أو نحو ذلك، أو أنها تأكل من طعام الناس أو زروعهم وثمارهم أو أذى الجيران، وإن انضم إلى ذلك قمار فلا يجوز. فالواحد لما يطير الحمام ستكون في ذلك مفاسد، يجري خلفها وراءها يطيرها، يطلع في السطوح أو في أماكن عالية فينظر إلى عورات الناس، أو أن الحمام يطير فيأكل من زروع الناس وثمارهم أو يؤذي الجيران. وقد قال جمع من الفقهاء أن من اتخذ الحمام للعب يطيرها ترد شهادته. قلت: فكيف بمن يطير الحمام ويتركه يأكل من زروع الناس أو يؤذي الجيران؟ فهو أولى. فتربية الحمام في البيوت أو في أبراج مباحة أو جائزة، لكن بشروط، منها أن يقص ريش الحمام حتى لا تطير إلى أبراج أو بيوت أخرى، ومنها أنه لا يطير الحمام ولا يتركها تأكل من زروع الناس أو طعام الناس أو تؤذي الجيران، وأيضا لا يجلب حمام آخر أو يختلط بحمام آخر، لأن هذه مشكلة في الحقيقة. صارت تربية الحمام في المنازل في البيوت في أبراج مشكلة بغير هذه الضوابط، وقد تحرم، قد تكون حرام إذا كانت تأكل من زرع الناس أو ثمار الناس أو تذهب إلى أبراج أخرى وتأكل منها وهكذا. فأنصح بالابتعاد عن تربية الحمام بهذه الطريقة إلا بهذه الضوابط أو هذه الشروط التي ذكرتها. والدليل على إباحة أو جواز تربية الحمام أو الطيور ونحوها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، قال: فرأيناه حزينا فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ إسناده صحيح، أخرجه أحمد والحميدي والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن أبي الدنيا في العيال، والبغوي وغيره. فأبو عمير كان معاه نغر صغير، نغر يعني طائر صغير. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فأخذ يضاحكه ويلاعبه عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 584: وفيه جواز لعب الصغير بالطير، يعني في الحديث جواز لعب الصغير بالطير وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. انتهى. لكي نقول أنه يجوز تربية الطير أو الحمام أو النغر في البيت، فلا بد أن يكون إما محبوس في القفص أو مقصوص الريش كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال النووي: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها للتطير فالصحيح أنه مكروه، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة كذا في المرقاة. انتهى من عون المعبود في الجزء الثالث عشر صفحة 194. وقال السرخسي: ولا شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن لشدة غفلته، فالظاهر أن يكون قلبه مع ذلك في عامة أحواله، وأنه يقل نظره في سائر الأمور، ثم هو مصر على نوع لعب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بدر ولا الدر مني. والغالب أنه ينظر إلى العورات في السطوح وغيرها، وذلك فسق. فأما إذا كان يمسك الحمامة في بيته يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو عدل مقبول الشهادة، لأن إمساك الحمام في البيوت مباح. ألا ترى أن الناس يتخذون بروج الحمام ولم يمنع من ذلك أحد؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن قدامة: واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له. انتبه، الذي يلعب بالحمام يطير الحمام، يقول ابن قدامة لا شهادة له. وقال: وهذا قول أصحاب الرأي، وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمام، وذلك لأنهم سفه ودناءة وقلة مروءة، ويتضمن أذى الجيران بطيره وإشرافه على دوره ورميه إياها بالحجارة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال: شيطان يتبع شيطانه. قال: وإن اتخذ الحمام لطلب فراخها أو لحمل الكتب أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس لم ترد شهادته. انتهى من المغني في الجزء العاشر صفحة 152. وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح في الجزء الثالث صفحة 343 قال: يكره اتخاذ طيور طيارة تأكل زروع الناس، وتكره فراخها وبيضها، إلى أن قال: وقال حرب: سمعت أحمد، يعني أحمد بن حنبل، قال: لا بأس أن يتخذ الرجل الطير في منزله إذا كانت مقصوصة ليستأنس بها، فإن تلهى بها فإني أكرهه. وقال مهنا: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون بالشام فكرهها وقال: تأكل زروع الناس. انتهى كلامه رحمه الله. وأما السؤال عن الحمام الذي يأكل مع حمام السائل أو يلد فراخ أو بيض وما شابه ذلك عنده، فهذا لا يجوز أكله ولا بيعه. لا يجوز أكل الحمام الذي يأتي عند السائل أو الفراخ أو البيض لا يجوز أكله ولا بيعه، ولكن يرده إلى صاحبه إن كان يعرف صاحبه، فإن لم يعرف صاحبه تصدق به أو بثمنه لصاحبه، والله تعالى أعلم. هل يجوز قتل الحمام الذي يأكل من الزرع ويفسد المحصول؟ إذا كان الحمام مفسداً ضارياً في الفساد يجوز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بالقتل، وهو في حكم الصائد. وإذا قتلت فأحسن القتلة، كما في الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإن استطعت طرد الحمام وما أشبهها من الطيور، إن استطعت طردها وإبعادها أو وضع أشياء تخوف بها الحمام من الدخول أو نحوه، فهذا أفضل من قتله. فادفع بالأسهل فالأسهل، واحتسب يا أخي ما أكل الحمام من الزرع عند الله، والله تعالى أعلم. هل يجوز صيد الحمام الذي يأكل من الزروع وغيرها؟ نعم، فيما يتعلق بصيد الحمام، إما أن يكون هذا الحمام أو هذه الطيور تأكل من الزرع أو مفسدة، وإما أنها لا تأكل من الزرع وليست بمفسدة. فإذا كانت هذه الطيور وهذا الحمام لا يأكل من الزرع وهو مملوك للناس أو لأحد الناس، فلا يجوز صيده سواء كنت تعرف الناس أو لا تعرفهم. لكن لو كان الحمام غير مملوك يجوز صيده، الحمام السائد الغير مملوك يجوز صيده. قال النووي في روضة الطالبين: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجوز الاصطياد منها. لكن الحمام الذي يأكل الزرع أو يفسد أو كان ضاريا في الفساد كما ذكرت يدفع بالأسهل فالأسهل، بالطرد والإبعاد أو وضع أشياء للتخويف. فإن لم يدفع فساده إلا بالصيد أو القتل فعل، والله تعالى أعلم. ما صحة هذا الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الحديث يحسن، أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. رووه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به. والحديث حسنه جمع من أهل العلم من أجل محمد بن عجلان، وهو محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني من الطبقة الخامسة من صغار التابعين. وقال الحافظ ابن حجر في محمد بن عجلان: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. والقعقاع بن حكيم ثقة، وأبو صالح ثقة ثابت. نعم. لقد شاع وذاع مقطع لإعلامي يدعى إبراهيم عيسى ينكر فيه حادثة المعراج، ويقول إنها قصة وهمية كاملة، فكيف جوابكم عن هذا؟ أحسن الله إليكم. ما أكثر من يدعي أشياء ليست صحيحة